نعم. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك لو سمحت. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الا الحمد. اقول عندي سؤال طال عمرك بالنسبة للمرأة بعد الولادة. نعم. بعد الولادة مثلا اذا كملت 40 واستمر معها الدم يعني بكمية قليلة مثلا بعد 40، هل لها ان تصوم وتصلي ولا؟ اذا كان الدم هو نعم تبقى الى 60 يوما. الى 60 يوم. ثم اذا تمت 60 يوما ان وافق العادة جلست مقدار العادة ثم اغتسلت وصلت، وان لم يوافق عادة فانها اذا اتمت 60 تغتسل وتصلي بعد 60 يعني. نعم. اي طيب بالنسبة لصيام التطوع مثلا الاثنين والخميس، هل لها تصوم او ما تصوم الا بعد؟ لا، اذا امتنعت الصلاة امتنع كل شيء. اي نعم. واذا جازت الصلاة جاز كل شيء. أي. طيب جزاك الله خير. لو ان امرأة بالعكس مثلا طهرت من النفاس لمدة 20 يوم فإنها تصلي وتصوم وتتنفل وتحل لزوجها ولو كانت في 40 ما دام طهرت. هناك سؤال الشيخ محمد، الذكر والاستغفار والتهليل أثناء الحيض أيضا؟ الذكر والاستغفار والتهليل وقراءة القرآن إذا كان لحاجة، مثل أن تكون مدرسة أو متعلمة أو تخشى أن تنساه، كل هذا جائز في الحيض والنفاس. طيب إذا كان الكمية مثلا قليلة يعني بسيطة هل لها تأثير برضو؟ ما دام سلمك الله ما انقطع، أما لو انقطع ثم عاد بالكمية اليسيرة فإنه لا يؤثر، بس ما دام مستمرا فهذا يعني أن هذا اليسير بقية السابق. جزاكم الله خير يا شيخ، حفظكم الله وبارك فيكم. شكرا لك يا أخي السائل. معنا مكالمة الآن، هناك مكالمة على الخط، تفضل.